بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في الوقف. وقد كنا أخذنا في الدرس الماضي هذا الفصل، وذكرنا أننا سنتمم عليه ببعض التنبيهات. فمن ذلك وجوب العناية بالوقف، ووجوب الانتباه لخطر التهاون به أو التلاعب به، فهذا شيء يدخل في التعدي والظلم والتفريط. وقد حذرنا ربنا من ذلك فقال: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فمن بدل الوقف بعدما سمعه وضيعه وفرط فيه فقد احتمل الإثم وعليه إثمه. ومما ينبه عليه في أبواب الوقف أن الوقف ينبغي أن يكون له ناظر ينظر فيه ويديره ويكون أمينا ثقة يقوم على ذلك الوقف من مسجد أو بئر أو شيء مما يوقفه الناس أو أرض أوقفت ثمارها. ومما ينبه عليه أيضا أن الفترة السابقة السنوات الماضية ربما من 100 سنة إلى قبل 30 سنة، ربما أيضا مما كان قبل ذلك، كان يحصل من الأجداد رحمهم الله تحصل صيغ من الأوقاف كثير منها غير مشروع وبعضها مشروع، لكنه متعب ومرهق وفرط فيه الأبناء والأحفاد والذريات والذرية. فأما الذي هو غير مشروع فوقف الأراضي على القبور والمشاهد، ففي بلاد صعدة بجوار مسجد الهادي وهو يحيى بن الحسين المقبور في صعدة، مقبور في مسجد الهادي الذي سمي باسمه في آخره في الصرح على المدخل، بجوار المسجد بناء سجل عليه وكيل الهادي، وكيل الهادي، ربما أيضا عندنا وكيل ابن علوان. فأوقفت أوقاف على هذه المشاهد لأجل تشييد القبر أو البناء عليه أو السرج التي تكون عليه مما لعن فاعله ومما حرم تحريما عظيما في الشريعة ومما يكون من أنواع وسائل الشرك. فهذه الأوقاف غير شرعية، يجب أن تحول إلى أوقاف شرعية بأن تكون في بناء مساجد أو فيما يراه الناظر أو فيما تراه الدولة أو الجهة المعنية، ولا يجوز أن يصرف هذا الوقف لتشييد القبور والعناية بإظهار مظاهر المخالفات الشرعية، مع العلم بما يحصل عند تلك القبور من الخلل العظيم في أبواب التوحيد من دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله ومن إقامة الموالد وجلب الشياطين واستخراج الجن من المرضى والممسوسين ومما يكون من السدن والسحرة وغير ذلك، هذا شيء ملموس معروف. فالأوقاف تصلهم وهم كيفون، كان من أول يأتيهم السمن والبيض واللبن نعم، وربما أيضا زيد فوق هذا الوقوف، تأتيهم الغلة إلى سدنة تلك المشاهد فيتشبثون بما هم فيه من الباطل ومن دعوة الناس إلى هذا الباطل من الذبح لغير الله وغير ذلك، التمسح بالقبور، حتى إنه كان في قبر الهادي كما أخبرنا من رآه، أنا ما رأيته إلا هكذا على الطريق نظرة في الصرح، قالوا هذا هو القبر، لأننا ما كنا مشغولين بالخروج إلى مدينة صعدة، كنا في دماج، وبين دماج وصعدة نحو 20 دقيقة بالسيارة. فماذا قالوا؟ هناك فتحة يدخل الناس فيها أيديهم ويأخذون من تراب القبر، والذي يدخل ويصب الطيب وهكذا، ويأخذون من هذه الأتربة ويتمسحون بها، وهكذا أشياء غريبة من مظاهر الخلل العقدي ومظاهر الشرك ووسائله عند هذه المشاهد. فمثل هذه الأوقاف أوقاف غير معتمدة، يجب صرفها في غيرها مما هو مشروع، ويجب تغييرها إلى ما هو مشروع. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام وجد أشياء مما أوقفها المشركون في الجاهلية على الكعبة من تصاوير وذهب وأشياء، فجعلها في سبيل الله، بل يعني جعل بعضها في سبيل الله، وقال يعني هم بذلك، قال لولا أن حدي أن قومك، يقول العائشة حديث عهد في جاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، ألصقت بابها بالأرض وجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه، ولا أنفقت كنزها في سبيل الله. هذا هو الشاهد. قال أهل العلم هم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأشياء المشروعة تغييرا لما كان من الأمور التي كان عليها أهل الجاهلية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك أنه خشي مفسدة أعظم، وإذا تعارضت مفسدتان فتدرأ المفسدة الأعظم نعم في مقابل ترك المفسدة الأقل، إلى أن يأتي الوقت الذي تدرأ فيه المفسدة الأقل. ومن هذه أيضا الأمور التي أشرنا إليها أن بعض الأولين كانوا يوقفون أكثر أرضهم على مساجد، يكون الوقف شرعيا على مسجد القرية، على مسجد من المساجد الوقف يكون شرعيا، لكن يجعله وقفا ذريا ويخص به الذكور دون الإناث، ويظل الأولاد وأولاد الأولاد يتناقلون هذا الوقف. ما معنى يعني إن كان هذا الوقف يقصده بعضهم يثبت هذا الوقف أنه وقف على المسجد الفلاني، مسجد القرية أو جهة من الجهات، وبعضهم يجعله وقفا على أولاده وذريته. هذا الثاني أمره أهون على أولاده وذريته، لكن إذا جعله على أولاده وذريته قام الأولاد وباعوا تلك الأراضي لغيرهم، خرجوا من الوقف وغيروا وبدلوا. وإذا كان الوقف للمساجد ضيعوا وفرطوا وبدلوا. ولذلك تجد كثيرا من المساجد في القرى بحاجة إلى لمبة، إضاءة، طاقة شمسية، لوح شمسي. نعم، وهذا المسجد يكون له أراضي أوقاف، أوقاف ما يعتني أصحاب تلك الأراضي بشيء من هذا المسجد، إنما همهم فقط أنهم يعني يترعون به ويزرعونه كأنه ملك لهم وميراث. وهذا كثير في بلاد اليمن وللأسف الشديد. فالواجب في مثل هذا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلوا من هذه الأراضي وهذه الغلة نصيبا للمسجد. والطريقة في هذا في نظري والله أعلم أن من حوى أرضا كانت وقفا على مسجد وكان هو الناظر فيها فإنه يزرعها كأنه مشارك، مثل الرعوي إذا تشارك مع صاحب أرض. وعلى ما يتفق الناس عليه أن الغلة نصفين بين الرعوي وبين صاحب الأرض، فكذلك أيضا يقسم الغلة بينه وبين المسجد، فإذا خرج نصيب المسجد تباع هذه الغلة ويعود ثمنها في شيء ينتفع به أهل المسجد والله أعلم. على كل حال هناك أيضا من هذه المسائل أشياء من هذه المسائل، وكذلك أيضا ما كان وقفا غير مشروع فإنه يحول إلى وقف مشروع، وبيع الوقف لا يجوز، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، إنما تتناقل فيه المصلحة والمنفعة، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا في درس اليوم، وإن شاء الله تعالى الكلمة بعد صلاة العشاء. بارك الله فيكم.